بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المناقب من صحيحه: حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني والملقب بحية الوادي لسعة حفظه، وكان من أعلم أهل عصره بعلم علل الحديث. ويقول البخاري في شأنه: ما استصغرت نفسي أمام أحد، ما استصغرتها أمام علي بن المديني. قال: حدثنا أزهر بن سعد، حدثنا ابن عون قال: أنبأني موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس أي بن شماس، فقال رجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك علما. فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال: ما شأنك؟ قال: شر. كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حبط عمله وهو من أهل الأرض. فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا، فقال موسى بن أنس، فرجع المرة الآخرة ببشارة عظيمة، قال: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. تفصيل الحديث: أن ثابت بن قيس بن شماس وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اقتلعت منه زوجته وقال لها النبي: أتردين عليه حديقته؟ ثابت هذا كان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الرسول لمسيلمة: وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني. ثابت كان رفيع الصوت وكان يخطب للرسول، يتكلم نيابة عن رسول الله أحيانا. فلما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، قال الأبعد حبط عمله، ظن أن رفع الصوت هو رفع الصوت الجبلي، فقد كان رفيع الصوت. فأرسل إليه الرسول ورجع الرسول فأخبره بما قال ثابت، فقال: لا، بل هو من أهل الجنة. هذا الحديث المدقق في سندي يرى علة في هذا السياق الأخير الذي أورده البخاري، لأن البشارة بالجنة جاءت مرسلة، وهي قوله: فقال موسى بن أنس، فرجع المرة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. وهذا السند مرسل، وهذه علة لهذا القدر من الحديث في البخاري، فمعلولة بالإرسال، اللفظة التي فيها البشارة بالجنة معلة في هذا المقام بالإرسال، لكن ينظر هل وردت من طريق آخر مسندة متصلة أم لا. نعم، تراجع، تصنع لها خارطة ويبين القول فيها. هذا شيء. الشيء الآخر أن ثابت بن قيس هذا يقول العلماء إنه الصحابي الوحيد الذي نفذت الرؤيا بعد ممات. جاء رجلا في المنام وكلمه كلاما، قال: يا فلان، بعد أن قتل يوم اليمامة، قتل يوم اليمامة، فبعد أن قتل جاء رجل من المجاهدين فقال إني رأيت رؤيا، رأيت رؤيا في منامي، رأيت ثابت بن قيس بن شماس أتاني وقال لي درع موضوع في مكان كذا وكذا، وعلي ديون لفلان وفلان، فخذ الدرع مر خالدا، فليأخذ الدرع تخرجها وليبيعها وليسدد ديون. فأرسل خالد شخصا فكان كما قال، وجدت الدرع وبيعت وسدد الدين، وهو الصحابي الذي ورد فيه مثل هذا والله أعلم. هذا الحديث لو ثبت ففيه كما لا يخفى أن هناك من بشروا بالجنة غير العشر المبشرين بالجنة كما لا يخفى عليكم. قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قرأ رجل الكهف وفي الدار الدابة، فجعلت تنفر فسلم، فإذا ضبابة غشيته فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإنها السكينة نزلت للقرآن أو تنزلت للقرآن. ففي رواية للملائكة. قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا أحمد بن يزيد بن إبراهيم أبو الحسن الحراني حدثنا زهير بن معاوية حدثنا أبو إسحاق سمعت البراء بن عازب يقول جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى أبي في منزله فاشترى منه رحلا أي جملا يرتحل عليه، فقال لعازب ابعث ابنك يحمله معي، فحملته معه وخرج أبي ينتقد ثمنه أي يأخذ ثمن الجمل من أبي بكر، فقال له أبي يا أبا بكر حدثني كيف صنعتما حين سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الهجرة. قال نعم أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة وخلى الطريق لا يمر فيه أحد، فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليه الشمس، فنزلنا عنده وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي ينام عليه، وبسطت عليه فروة وقلت له نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك، في جواز خدمة الصاحب لصاحبه، فنام وخرجت أنفض ما حوله، فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا، يريد أن ينام كما أننا سننام، فقلت لمن أنت يا غلام؟ فقال لرجل من أهل المدينة أو مكة، قلت أفي غنمك لبن؟ قال نعم، قلت أفتحلب؟ قال نعم، فأخذ شاة فقلت انفض الضرع من التراب والشعر والقذى، فرأيت البراء يضرب إحدى يديه على الأخرى ينفض، فحلب في قعب كسبة من لبن ومعي إداوة حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرتوي منها يشرب ويتوضأ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه. إذن إذا رأى الشخص صاحبه مستريحا في النوم لا يوقظه إلا إذا كانت هناك فريضة، ففقت حين استيقظ فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله، يجوز خلط اللبن بالماء إذا كان الشخص سيشربه لكن للبيع لا. قال فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت، ثم قال ألم يأني للرحيل؟ قلت بلى. قال فارتحلنا بعدما مالت الشمس واتبعنا سراقة بن مالك، فقلت أتينا يا رسول الله يعني أدركنا القوم أهل الكفر أدركونا، فقال لا تحزن إن الله معنا، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فارتطمت به فرسه إلى بطنها، إغاصت في الرمل إلى بطنها، أرى في جلد من الأرض، شك زهير فقال